إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله عز وجل: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. على هذا اللفظ فيه معنى الارتفاع، ومنه حرف الجر على، كقول الله عز وجل: الرحمن على العرش استوى. وهذا العلو علو ارتفاع، لأن هناك علو سفال وانخفاض ونزول، وهذا النوع الثاني من العلو هو علو فرعون. ولذلك على في علو نزول وسفال وانخفاض، ليس هو علو الارتفاع الذي ادعاه فرعون لما قال: أنا ربكم الأعلى، وكذب. لكننا نقول: سبحان ربي الأعلى. هذا هو العلو، علو الارتفاع. إنما علو فرعون علو السفال ونزول وانحدار. لماذا؟ لأنه كبر. وهذا النوع من العلو اشتمل على أربعة أنواع من المفاسد ذكرها الله عز وجل في كتابه المجيد. هذا العلو، علو السفال والنزول، علو الكبر. الكبر قرين الإسراف، وقرين البغي، وقرين الفساد، ثم هو نقض لعقد الإسلام. بعد كل هذا هو نقض لعقد الإسلام والاستسلام لله عز وجل. أما أنه قرين الإسراف فقال الله عز وجل: وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين. وقال تبارك وتعالى: ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين. ثم هو قرين البغي: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض، سبحان الله عما يصفون. ثم هو قرين الفساد: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. وقال تعالى: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. ثم هو قرين الكبر كما قال تبارك وتعالى: ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين. وقال الله عز وجل لإبليس: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، أستكبر أم كنت من العالين؟ ويخطئ بعض الناس من أهل التفسير عندما يفسر هذه الآية فيقول المقصود بالعالين طائفة من الملائكة يقال لهم الملائكة الكروبيون، وهم حملة العرش، وهؤلاء لم يسجدوا ولم يؤمروا بالسجود، هكذا قالوا. فقال الله عز وجل لإبليس: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، أستكبر أم كنت من الطائفة العالية التي لم نأمرها بالسجود؟ وهذا خطأ، خطأ أولا إذ لم يصح نقل بذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يجئ في كتاب الله عز وجل شيء من ذلك. ثانيا، الذي ورد في كتاب الله عز وجل ينقضه، لأن الله عز وجل قال: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا. والملائكة اسم جنس محلى بالألف واللام، وهذا يستغرق العموم، يفيد العموم، ما استثني أحد. ومما يدل على ذلك قول الله عز وجل: فسجد الملائكة كلهم أجمعون. ولفظة كل من أقوى صيغ العموم، وكذلك لفظة جميع، فاجتمع صيغتان من أقوى صيغ العموم مع الاسم الجنس المحلى بالألف واللام. وهذا يقتضي أنه ما استثني ملك أبدا من السجود، إنما قوله عز وجل أستكبر أم كنت من العالين، أي المتكبرين، تأبى أن تسجد. ثم فوق ذلك فإن هذا الكبر وهذا العلو فض لعقد الإسلام والاستسلام لله عز وجل، كما قال سليمان عليه السلام لما أرسل رسالته إلى بلقيس: ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. الإسلام إذعان، خضوع، وهذا ضد الكبر. ألا تعلوا علي، يعني لا تتكبروا ولا تشمخوا بأنوفكم، وأتوني مسلمين، أذلة. وهذه حقيقة الإسلام، لب الإسلام الذل والاستسلام لله عز وجل. فهذا النوع من العلو نوع سفال وانخفاض، ولذلك قال الله عز وجل: على في، نزل على في الأرض، وكل شر في الأرض بسبب العلو. ولذلك قدم الله العلو على الفساد، لأن الفساد فرع من العلو، والعلو أصل لكل فساد. قال الله تبارك وتعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. لأن المرء قد يكون مفسدا بغير علو، قد يكون مفسدا بغير علو، افساد السوق والرعاع الذين لا قيمة لهم في الحياة، لا يذكرون أبدا وهم مفسدون، زناة وقطاع طرق، هذا فساد، ولكن ليس لهم شوكة حتى يعلون بها. لكن كل علو مقتض للفساد، وليس كل فساد مقتض لعلو. لذلك قدم العلو على أنه أصل كل فساد، كما قال الله عز وجل في الحديث الصحيح الذي رواه أبو داود وغيره عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل قال: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، من نازعني فيهما أدخلته النار. وعند الإمام مسلم: الكبرياء رداؤه والعز إزاره، فمن نازعني فيهما عذبته. لأنه لا ينبغي أن يكون متكبرا إلا بصفة ذاتية، يتكبر ثم لا يكون ملكا يفقد ملكه، يفتخر بقوته وهو ينتظر المرض. ينبغي على العبد أن يستحي من نفسه، إنما يتكبر المرء بما له من صفة ذاتية وليس ذلك لأحد على وجه الأرض. لذلك تفرد الله عز وجل بحقيقة الكبر الكبرياء، فالله عز وجل هو المتكبر وحده لا شريك له في ذلك. فمن نازعه اسما من أسمائه أو صفة من صفاته عذبه، لأنه أراد أن يأخذها بغير استحقاق. ثم هذه الآية أصل في وجوب تقديم الإدانة قبل إيقاع العقوبة، أصل في وجوب تقديم الإدانة قبل إيقاع العقوبة. لماذا عذب الله فرعون وقسف به قدم الإدانة؟ إن فرعون علا في الأرض، ولذلك الأصل أن الإنسان بريء من التهمة حتى تثبت إدانته، فلا يعاقب قبل أن يدان وتكون الإدانة بحق. لا يجوز لأحد أن يعاقب أحدا على جرم لم يرتكبه، فإن هذا من الظلم والعدوان ومن العلو والفساد في الأرض، لا سيما إذا كان المعاقب صاحب شوكة. ولذلك يحكي أهل الأخبار أن الحجاج بن يوسف الثقفي طلب رجلا مذنبا فلم يجدوه فقبضوا على أخيه البريء وهدموا له داره وحلقوا على اسمه، يعني وضعوه في القائمة السوداء، ومنعوا عطاءه من بيت المال. فالتمس الرجل المظلوم أن يذهب إلى الحجاج، فلما وصل إليه قال: أصلح الله الأمير، لم يجدوا أخي فأخذوني وحلقوا على اسمي ومنعوا عطائي وهدموا داري، يعني بغير إدانة، عاقبوه بغير إدانة. فقال له الحجاج: هيهات، أما سمعت قول الشاعر: جانيك من يجني عليك وربما تعدي الصحاح مبارك الجرب، ولربما أخوذ بذنب عشيرة ونجى المقارف صاحب الذنب. فقال الرجل: أصلح الله الأمير، لكني سمعت الله يقول غير ذلك. قال: وما قال الله عز وجل؟ قال: قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين. قال: معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده، إنا إذا لظالمون. كيف يعاقبه بغير إدانة؟ إذا لم تستطع أن تثبت الإدانة فلا سبيل للعقوبة، لأن هذا من الظلم البين والعدوان. علمنا الله عز وجل ألا ننزل عقوبة إلا بعد إثبات الإدانة بهذه الآية: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، وبعدين القرار الحق إنه كان من المفسدين. طالما أنه مفسد يبقى حلت به العقوبة، فهذه الآية أصل في ذلك. ثم عدل الله عز وجل جرائم فرعون على في الأرض: إن فرعون لعال في الأرض فاستكبروا بها وكانوا قوما عالين. هذه أول جريمة، لأن الله عز وجل لما خلق الإنسان سماه عبدا وجعل العبودية قرين الذل. لذلك لما أمرنا بالسجود أمرنا بوضع أعلى ما فينا وأشرف في مواضع نعالنا، فقال الله عز وجل: واسجد واقترب. كلما كنت في قعر الذل كنت على قمة الحب، فإنه لا يذل إلا محب، لا ترى الذل إلا في المحبين. اسجد واقترب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. خلق الله عز وجل العبد عبدا، لا يكون سيدا ولا يصلح ان يكون ذلك. والسيادة هنا بمعنى الكبر والعلو. كان من جراء ذلك، من جراء هذا العلو في الارض، ان جعل اهلها شيعا. واعظم مصيبة تصيب الجماعات المتحدة والامم المترابطة هي التشيع. ولذلك عدها الله عز وجل من العقوبات واستعاذ النبي منها. قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم او يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم ويذيق بعضكم بأس بعض. فلما انزل الله عز وجل هذه الايه قال النبي صلى الله عليه وسلم: اعوذ بوجهك، اعوذ بوجهك، شيع يذيق بعضهم بأس بعض كما هو حادث. وهذه الايه دلاله على بطلان وجود الاحزاب السياسيه. لا يحل ابدا وجود هذه الاحزاب في دوله الاسلام. لماذا تجعل حزبا لتعبر عن رايك؟ هل انت لك دين مستقل، لك منهج متفرد، ام انت عبد محكوم بكتاب وسنه؟ صارت لكل طائفه مذهب، كل طائفه لها مذهب. وطالما انه من صنع البشر لا يلتقون ابدا فيكون الفساد. ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. وفي القراءه الاخرى المتواتره: ولا تكونوا من المشركين، من الذين فارقوا دينهم وكانوا شيعا. فرقوا هذا ابتداء الامر، وفارقوا اخره. فلا يفرق دينه رجل الا يفارقه، لا يبقى فيه ابدا. ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، انما امرهم الى الله، لست منهم ذنب. لكن من عاقبة العلو هذا التشيع. هناك متسلقون في البشر، أتباع كل ناعس، المصفقون لكل عهد، المتقلبون ظهرا لبصم، هم حاشية كل ظالم. ولا مانع أن يذم الظالم الذي كان يمدحه قبل ذلك إذا احتاجها الظالم التالي. هناك من العباد هؤلاء يلتاقون بهذا الظالم، وهناك مستضعفون يسامون أشد العذاب شيع. فرجل يريد أن يستريح، يريد أن يأكل ويشرب ويعيش سيدا، يبقى يلتاق بهذا الظالم ويلتصق به. وهناك رجل شريف لا يبيع مبدأه أبدا، تجوع الحرة ولا تأكل بثديها. هناك أشراف في الدنيا وهم المستضعفون أتباع الأنبياء في كل زمان. صاروا شيعا إذن، ما الذي جعلهم شيعا وفرقهم؟ العلو، تعداد للجرائم، النكراء التي فعلها فرعون على في الأرض، جعل أهلها شيعا، يستضعف طائفة منه، طائفة منهم اللي هم بنو إسرائيل، أخذهم فرعون عبيدا خدما، سامهم سوء العذاب. وأعظم ما يمنى به العبد ويبتلى أن يكون عبدا، لدرجة أن بعض العبيد قد يفضل الانتحار على أن يعيش عبدا لهذا الظالم الذي لا يرقب فيه إلا ولا ذمة. أعظم مصيبة تصيب العبد، تصيب الإنسان، أن يسترق. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيعتقه. الولد لا يستطيع أن يوفي الوالد حقه ولو شق نصفين مهما فعل. رأى ابن عمر رجلا يحمل أمه العجوز في الطواف في هذا الزحام يطوف بها وهو يقول أنا لها بعيرها المذلل إن أذعرت ركابها لم أذعري، يعني أنا البعير المذلل سلس القياد الذي تركبه إن أذعرت ركابها أنا لا أذعر ولا أزعجها وأنا أحملها. ثم التفت إلى ابن عمر وقال يا ابن عمر تراني وصيتها؟ قال له لا ولا بزفرة. الزفرة هي تأوه المرأة في حال الولادة. لا والله هذا الذي فعلته لا يساوي تأوها واحدا منها وهي تضعه. لا يجزي ولد والده أبدا إلا في حالة واحدة، أن يجده مملوكا فيعتقه ويرد إليه حريته، هذه الحالة الوحيدة. فكم يكون قدر العتق؟ فأعظم مصيبة يمنى بها العبد أن يسترق. ولذلك لما جادل فرعون موسى عليه السلام وقال له أولم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين، فقال له موسى وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل، عبدتهم جعلتهم عبيدا خدما لا قيمة لهم، يستضعف طائفة منهم للطائفة المؤمنة. وكرر الله عز وجل هذه الذنوب تقريبا بحروفها أو بسياقها مع زيادة طفيفة أحيانا. استحياء النساء، تذبيح الأولاد، كررها الله عز وجل كما قال تبارك وتعالى وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وقال تعالى وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وهذه الآية المذكورة في سورة إبراهيم أقوى وأعظم من الآية المذكورة في البقرة والأعراف، وهذا بسبب الواو التي زادت في البقرة يسومونكم سوء العذاب يذبحوا، وفي الأعراف يقتلوا، وفي إبراهيم ويذبحون، هذه أشد. وبيان ذلك أن قوله تبارك وتعالى يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم بيان لمعنى سوء العذاب. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، ما هو العذاب؟ يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم، فيكون تذبيح الأولاد واستحياء النساء بدل من العذاب. كأن القائل قال وما عذابه إياهم؟ ما هي نوعية العذاب التي فعلها فرعون فيهم؟ نقول ذبح أبناءهم واستحيا نساءهم. إنما في سورة إبراهيم هذه الواو اقتضت أن سوء العذاب نوع مستقل وتذبيح الأولاد نوع مستقل واستحياء النساء نوع مستقل. طيب ما هي النكتة في ذلك؟ ما هي النكتة في تعديد أنواع العذاب وزيادتها نوعا؟ يسومونكم سوء العذاب، اللي هي الخدمة، الخدمة والذل الذي عناه بنو إسرائيل في خدمة فرعون وملائكه، ده نوع. لكن في سورة البقرة والأعراف تذبيح الأولاد هو ده سوء العذاب. يبقى في البقرة والأعراف العذاب نوعان، يذبحون أبناءهم ويستحيون نساءهم. في إبراهيم العذاب ثلاثة، يسومونهم سوء العذاب ويذبحون، ده نوع آخر مستقل، أبناءهم ويستحيون نساءهم. لأن بني إسرائيل إذ ذاك كانوا في مقام الشكر، لأن الله عز وجل قال لموسى وذكرهم بأيام الله، فذكرهم بأيام الله، تذكروا المصائب. فكلما عظمت المصائب فنظرت إلى نفسك وأنت في عافية شكرت، كان ذلك أدعى للشكر. فزيادة الواو هنا لأنهم في مقام الشكر مع تعداد أنواع العذاب، يذبحون أبناءهم ويستحيون نساءهم، وهذا ثوم يسومونهم. أصل الثوم الدوام والاستمرار، كما تقول مثلا في البهيمة التي ترعى في الحقل دائما السائمة، السائمة يعني التي ترعى دائما. يسومونكم أي يعذبونكم دائما بصورة متصلة سوء العذاب، يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم نساءهم. تعلم ان في ذبح الرجال الذكور دون النساء فيه من المفاسد ما لا يعلمه الا الله. اولا فيه هلاك النفس، لان المرأة لا تستقل وحدها بانجاب الولد، ثم بموت الرجل تضيع المرأة وتهون وتستذل. ولذلك حاجة المرأة إلى الرجل أكيدة، ليس لأجل إعفافها فقط بل لأجل إطعامها، لأنها لا تحسن الكذب. وكم من امرأة ما بها حاجة إلى زواج تزوجت لتأكل، وكثير من النساء اللواتي تعففن عن الزواج بعد وفاة أزواجهن، ما تعففن إلا لأنهن يجدن ما يطعمنه، لكن لو عضهم الجوع بنابس لطلبن رجلا. وقال الله عز وجل وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت، قال بعض العلماء لأن أنثى العنكبوت تقتل الذكر بعد التلقيح، فبيت لا ذكر فيه من أوهى البيوت. إذ المرأة لا تستقل بتربية الولد ولا تستطيع، تشقى جدا إذا لم يكن معها رجل. ولذلك الرجل يكون مسافرا بينه وبين امرأته وأولاده مفازا بعيدا وسفرا عظيما، ويرتكب الولد الذنب فتهدده الأم بأبيه من وراء البحار. طب سأقول لأبيه، لأنها تعلم سلطان الوالد على الولد، فكيف إذا كان الأب غائب دائما؟ إذا كان الأب غائبا دائما لا تستقل المرأة لا بالكد على نفسها، إذ أناط الله ذلك بالرجل، كما قال الله عز وجل لآدم عليه السلام لا يخرجنكما من الجنة فتشقى، ما قال فتشقيا، إنما فتشقى أنت وحدك، لأن الرجل هو الذي يسعى على القوت وحده. فتذبيح الأولاد الذكور فيه كل هذه الجرائم، وتبقى جريمة أخرى ومصيبة عظيمة طامة كبيرة، وهي أن المرأة بعد فترة الحمل والكد والوهن والضيق إذا أخذ ولدها وذبح كان همها أعظم ومصيبتها أصم، لأن الولد الذي يعيش قليلا ويستمتع به ويسر به ربما خفف هذا الاستمتاع من آلام الولادة والحمل، لكن امرأة حملت وتعبت ثم يؤخذ ولدها قبل أن تستمتع به وقبل أن ترضعه وتشعر بمتعة الرضاع ومتعة البنوة فيذبح وهن على وهن ثم لا متعة، فكان هذا أيضا من أعظم المصائب التي أصيب بها بنو إسرائيل. ثم الذكور لأن الحياة تقوم عليهم، وكلف أكثر العباد بالذكور دون الإناث ضاعفا من مصيبة بني إسرائيل بذبح الذكران دون الإناث. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يذبحون أبناءكم، المقصود به الصغار دون الرجال، والدليل على ذلك أن الألفاظ على أصلها، فيذبحون أبناءكم، هذا لفظة الابن تطلق على الصغير أكثر ما تطلق، فهذا هو أصل الكلمة. ثانيا، هم كانوا يحتاجون الرجال في الخدمة فلا معنى لقتل الرجال. ثالثا، قول الله عز وجل وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه دلالة واضحة على أن المقصود بالأبناء الرضع والأبناء الصغار. ومصيبة الإنسان تعظم إذا ابتلي ولده الصغير دون الكبير، إذا ابتلي ولده الصغير دون الكبير، لأن الصغير لا شوكة له، ما رأى الوالد منه معنى سيئا يحقد عليه به ولا يجد عليه فيه، فالولد الصغير شهد خالص من إبر النحل، بخلاف الولد الكبير يظهر منه العقوق ويظهر منه تفضيل ولده على والده وتفضيل امرأته على وتفضيل زوجته على أمه واستئثاره بالمال دون أبيه، ثم إراقة الأبي مع وجهه ليطلب من الولد مالا، كل هذه المعاني تقتضي ألا يحب الوالد والده الوالد ولده كما يحب ابنه الصغير. ولذلك قد يقول الولد الصغير كلمة دارجة فيسر بها الوالد غاية السرور، ثم من علامة رحمة الوالد للولد أنه يقبله، ولا يقبله إلا وهو صغير، لا يقبله وهو كبير أبدا. والقبلة علامة الحب وعلامة الدفء والحنان، كما جاء الأقرع بن حابس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فرآه يقبل الحسن فقال أتقبلون أولادكم؟ والله إن لي عشرة من الولد ما قبلت واحدا منهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو أملك لك أن نزع الله الرحمة من قلبك؟ من لا يرحم لا يرحم. فإذا رأيت هذا الولد الشهد الذي لا شوكة فيه يصاب بأذى لا يتحمل قلبك، فهذا ضاعف المصيبة على بني إسرائيل. فإذا قرأت يذبحون، وفي الرواية الأخرى المتواترة التي قرأها نافع وابن كثير يذبحون، لكن يذبحون أقوى لأنها تفيد التسهيل واستمرار الذبح، المعنى قوي بين ظاهر. يذبحون أبناءهم، هذه أول مصيبة تصيب الرجال تذبيح الأبناء، ويستحيون نساءهم ثاني مصيبة، ثاني المصائب. يستحيون نساءهم أي لا يقتلونهم. طب واحد يقول أين المصيبة؟ طب ذبح الأولاد ماشي، هذه مصيبة فعلا، لكن ترك المرأة حية، ما هو المصيبة في ذلك؟ المصيبة أن عرضك ذهب لعدوك، هذه من أعظم المصائب التي يبتلى بها الرجل الحر الغيور. الرجل الحر الغيور يأنف أن ينظر أجنبي إلى وجه امرأته، فضلا أن يكلمها ويتبسط معها ويشتغل معها في الشغل 8 ساعات في اليوم، تجلس مع زميلها أكثر من زوجها في البيت. الرجل الحر لا يرضى بذلك، تجوع الحرة ولا تأكل بثديها، أسف التراب ولا أعرض عرضي للناس. لماذا تأكل من مرتب المرأة؟ ما يغني عنك مرتب المرأة؟ انتزعت منك نصف قوامتك عليها. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. المرأة بتصرف في البيت انتزعت منك نصف القوامة، تصير في غاية الجرأة عليك. وأكثر المشاكل التي أعاينها كل يوم في بيوت النساء العاملات، قل أن أجد مشكلة في بيت امرأة قرت في بيتها إلا مشاكل محتملة يكون سببها أحيانا غلظة الرجل، إنما أكثر المشاكل في بيوت النساء العاملات. أجرأ النساء على أزواجهن إلا أقل القليل اللواتي لا يصلحن أن نجعلهن في النسبة المئوية، لأنها تنفق تصرف لا فضل لك، تضع قرش أضع قرشا، تضع جنيه أضع جنيها، لا فضل لك. حينئذ يستذل الحر ويستخبي ويضر أجيال الهوان. عرضك ذهب لعدوك، عدوك الذي قاتلك وأراد أن يقتلك فلم يستطيع فظفر بامرأتك، ما تظنه فاعل بامرأتك؟ يكرمها؟ يحوطها؟ يرعاها؟ ولا يفترسها ويغتصبها؟ فإذا تصورت أنت ذلك الأمر لا تستطيع أن تعيش. فمصيبة من أعظم المصائب، لا سيما إذا رزقك الله بغيرة على امرأتك، وهذه الغيرة نعمة وآية من آيات الله. وآية وبيان ذلك، امرأة تسير في الشارع لا علاقة لها بك، لا تشعر نحوها بأي شيء، ولو وقعت في ورطة ما علينا، في اليوم التالي خطبتها وصارت امرأتك، فبينما هي تسير في نفس الطريق إدعاكتها وغد، فماذا تفعل؟ يفور الدم في عروقك. لماذا يا رجل؟ أنت مرت عليك وعاكسها ذاك الوغد، وما تحرك لك عرق وما ضخ لك دم في عرق ولا وريد، الآن سكت مد وتدخل في مشاجرة قد تدفع حياتك ثمنا لها. ما هو الجديد؟ الجديد أنها صارت امرأتك. بماذا؟ بالكلمة، زوجني ابنتك فلانة قال قبل، صارت امرأتك بالكلمة، غيرة محمودة يميز بها المؤمنون، يميز بها المؤمن عن الديوس الذي لا يغار على أهله. ولله در سعد بن معاذ، سعد بن عبادة، كما رواه الإمام أحمد في مسنده عن ابن عباس، لما نزل قول الله عز وجل: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون، نزلت الآية. فسعد بن عبادة بيفترض افتراض، قال: يا رسول الله، أرأيت لو رأى لو دخلت بيتي فوجدت لكاعا مع امرأتي وغد مع امرأتي ماذا أفعل؟ فاستنكر النبي صلى الله عليه وسلم عليه فقال انظروا ما يقول سيدكم. فقالوا يا رسول الله اعذره، فوالله ما تزوج امرأة قط إلا ذكرا، وما طلق امرأة فاجترأ أحدنا أن يتزوجها بعد من شدة غيرتها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن سعدا يغار وأنا أغير من سعد والله أغير مني، لذلك حرم الفواحش. ثم نزلت آيات الملاعنة، فجاء هلال بن أمية، قبل أن تنزل آية الملاعنة جاء هلال بن أمية الواقفي قال يا رسول الله وجدت رجلا مع امرأة. فقال يا هلال أربعة شهداء أو حد في ظهرك. فهنا استشاط سعد وقال أدعه معها لا أهيجه ولا أزعجه وألتمس له أربعة شهداء، والله ما أعطيه إلا السيف غير مصفح. غير مصفح ليس هو من الصفح والغفران، إنما السيف له حد وسطح، هذا حده وهذا سطحه، فهو يقول سأضربه بحد السيف لا بسطحه، يريد أنني سأقتله، تريدني لا أهيجه وأتركه يستمتع وألتمس له أربعة شهداء في الحي، والله ما أعطيه إلا السيف غير مصلح. فنزل قول الله عز وجل والذين يرمون أزواجهم ثم لم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين. وأعطى الله عز وجل الأمة من هذا الحرج البيّن، أن تلتمس أربعة شهداء لامرأتك فتفضح، تفضح في الحي أولا، ثانيا قد يقوم الرجل ويهرب بجلده. فأعظم المصائب أن تتعرض امرأتك لأجنبي يستحيون نساءهم، أخذها أعداؤنا ماذا يفعلون بهم، وآية ذلك الآن في الصرف ماذا فعلوا بنساء المسلمين في البوسنة. امرأة عمرها 60 عاما ما بقي في الكرم إلا الحطب، ذهبت نظارتها، امرأة 60 سنة يغتصبها وغد صليبي ابن 20 عاما، وتبكي المرأة بجفون مقرحة وهي تقول كنت أعامله كابني، أنا الذي أرضعته، أنا الذي أرضعته. 60 عاما فماذا يفعلون بأبكار المسلمين إذن؟ ماذا يفعلون؟ يستحيون نساءهم، من أعظم المحن بعد تذبيح الأولاد. وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم، أعظم ما يبتلى به العبد، أعظم ما ابتلي به بنو إسرائيل. لذلك لما قال موسى لهم استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين، قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل